لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واختفى بأثره اختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته يعني شرح مسألة العمل الجماعي من كتاب إتحاف الأحباب بتيسير القضايا المنهجية في سؤال وجواب. وكنا قد وصلنا إلى السؤال رقم 11، وهو ما موقف المعاصرين في ساحة العمل الإسلامي من العمل الجماعي، بعدما ذكرنا الأدلة على مشروعية العمل الجماعي من الكتاب والسنة، ووضحنا خطأ العبارة التي يقول أصحابها إن السلفية منهج وليست جماعة، وبينا أنه لا تناقض بين كون السلفية منهجا وأنها تعمل عملا جماعيا للإتيان بالواجبات الضائعة. فبنقول بقى ما موقف المعاصرين في ساحة العمل الإسلامي من العمل الجماعي. الجواب: انقسم المعاصرون الذين يعملون في ساحة العمل الإسلامي في مسألة العمل الجماعي إلى طرفين ووسط. طرف غلا حتى خلع على جماعته الخاصة أحكام الجماعة العامة، جماعة المسلمين، جماعة الإمام، انتبه معي، حيث رأى هؤلاء وجوب انضواء الجميع تحت جماعته وأعطوها أو إعطاء البيعة، ماشي، وعد من ليس معه فهو ضده. جماعة طرف غلا واعتبر جماعته هي الجماعة الكبرى التي ينبغي على جميع المسلمين أن ينخرطوا فيها، ولا بد من إعطاء الجماعة لكبير مرشدهم، وطبعا هذه جماعة الإخوان، ويعني وأسقط أحكام الخروج بقى على من خروج على الجماعة بلك جماعة الإمام على كل من يخرج عنهم أو عن جماعته. وهذا غلو شديد، غلو، لأن انتبه معي، الجماعة التي لا ينبغي لأحد أن يخرج عنها جماعة الإمام، جماعة جماعة المسلمين الكبرى دي اللي ينبغي أن يلزمها الجميع، أو الجماعة زي ما احنا قلنا بمعنى المنهج والطريقة، ما احنا قلنا قبل ذلك إن استعمالات الجماعة لها استعمالان مشهوران: الجماعة والطريقة والمنهج. والطريقة والمنهج ذلك عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه لا يجوز لأحد أن يخرج عنها. والجماعة الكبرى جماعة الإمام، ودي برضو لا الخارج عنها يكون من الخوارج. أما جماعة اجتمعت على يعني لتأتي الطاعة من الطاعات أو الواجبات أو غير ذلك من هذه الجماعات، فهذه لا تأخذ أحكام الجماعة الكبرى، لا تأخذ أحكام الجمهور الجماعة الكبرى. فهؤلاء غلوا وجعلوا أخلعوا أحكام الجماعة الكبرى على جماعتهم، جماعتهم، فرأوا أنه يلزم الجميع أن ينضوي تحتها، لا يجوز الخروج عنها بحال من الأحوال، بايعوا إخبالك البيعة عندهم كما معلوم، خدت بالك، مشينهم، وكل بقى من ليس معهم فهو يعتبرونه نضمه. هذا كله طبعا فاهم منحرف في هذا الباب، ده غلو وتجاوز للحد، وتجاوز للحد. طرف آخر على النقيض، فرط ورأى عدم مشروعية الاجتماع على الطاعات للإتيان بالواجبات الضائعة، وأن العمل الجماعي بدعة، وخبرك ونادى بالعزلة والاعتزال مخالفا أدلة ليه؟ الأدلة والقواعد الشرعية. على الجانب الآخر هتلاقي الطرف فرط، يعني واحد يعني غلا ماشي وأفرط، واحد قصر وفرط على الجانب، ورأى أن إيه؟ إن العمل الجماعي ده لا، ده بدعة أو مخالفة أو بيترتب عليه مفاسد عظيمة وليس بمشروع، واخد بالك، ونادى بالعزلة والانفراد، وكل واحد إيه ونسي أن هناك واجبات ضائعة لن تتأتى إلا بالاجتماع عليها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فبالك ونسي الأدلة الآية المخالفة لهذا. فأنت فاهم، هؤلاء غلوا وهؤلاء فرطوا وبينهم أهل الحق، ماشي، يعني بين هؤلاء وأولئك أهل الحق والاتباع الذين وقفوا موقفا إيه خطرق وسطا بين الغلو والتفريط ما هو حال أهل السنة والجماعة، فرأوا مشروعية العمل الجماعي وضرورة التعاون على البر والتقوى، وأنه إيه يجب في الواجبات ويستحب فين في المستحبات، مع التأكيد على أن الاجتماع ليس هو الإيه، أن هذا الاجتماع ليس هو الجماعة الإيه، أيوة الجماعة العامة، ولا يأخذ أحكامها، ولا يأخذ إيه أحكامها، خدت بالك، مع التأكيد على ذلك. وطبعا من هؤلاء بفضل الله على رأسهم الدعوة السلفية المباركة التي بيّنت هذا الأمر ووضحته بالأدلة وناقشت شبهات المخالفين. يبقى إذن المعاصرون عندنا انقسموا إلى ثلاث أقسام، قسم غالة ولكن تبالغ حتى جعل من جماعته جماعة الإيه المسبحية والعامة، وخلع على أحكامها، خدت بالك، من إعطاء بيعة ومن عدم جواز الخروج عنها إلى آخر ما هنالك. وطرف آخر إيه؟ أيوة ورأى، أخبرك، وكلا أخبرك الطرف بعيد عليه، الطرفين بعيد عن أي عن الصواب والحق، واضح؟ طيب سنة 12 أذكر أهم الأصول التي ينبغي أن يقوم عليها العمل الجماعي الشرعي، أهم الأصول الشيء التي ينبغي أن يقوم عليها العمل الجماعي بقى اللي احنا بنقول اللي هو الشرعي المنضبط اللي هو الاجتماع للإتيان بالواجبات اللي إيه؟ الكفائية الضائعة، خدت بالك، ايه هي اهم الجواب، اهم الاصول التي ينبغي ان يقوم عليها العمل الجماعي والشرعي هي: اولا ان يكون مرتبطا بالحق قائما عليه، ان يكون هذا العمل قائم، اخبرك، مرتبط بالحق وقائم على الحق، والحق هو الوحي المنزل كتابا وسنة بفهم سلف الامة، يبقى هذا المصدر المعصوم، يبقى ليس هذا العمل قائما على فكر شخص بعينه ايا كان بقى حجم هذا الشخص، خدت بالك، ليس قائما على فكر بعينه تحت بقى ديت وصايا فلان ده ميثاق العمل مش عارف كذا، لا، انما يكون قائم على الكتاب والسنه على الوحي المنزل، خدت بالك، كتاب وسنه واجماع، لان الامه معصومه بمجموعها لا تجتمع على ضلاله، واي اجتماع على غير هذا هو زيغ وايه فعش، لما كل واحد بقى يعني يجتهد ويضع أصولا ويجمع الناس عليها، وهؤلاء يجتمعون على أصول فلان وهؤلاء يجتمعون على أصول فلان بعيدا عن الكتاب والسنة، النتيجة ستتفرق الأمة شيئا ما ذكره، ثم إن ده يعني أيا كان اجتهاد شخص قبل الخطأ والإيه والصواب، ويستحيل أن يكون كله صوابا، انتبه معي. فعشان كده أول أمر ينبغي أن يقوم عليه العمل الجماعي، أول ضوابط، أول أصل ينبغي أن يقوم على العمل الجماعي، أن يجتمع الناس على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أن يجتمع الناس على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن هذا هو الحق، هذا هو الحق. طيب ثانيا أن يكون الولاء والبراء منعقدا على الإسلام، وكذا الحب والبغض، لأن الواجب على المسلم أن يوالي في الله ويعادي في الله، فالاجتماع على الحق الإتيان بالواجبات، الواجبات لا يعني، يعني احنا مش معنى ان احنا بنقول ان العمل جماعي وان احنا نجتمع ان احنا ايه نوالي على اخبالك مذهب بعينه او جماعة بعينها فنحب من يدخل فيها ونبغض من ليس منها، لا، خدت بالك، انما ولاؤنا وفق ضوابط الشريعة، وفق قضية ضوابط الولاء، أخبرك ليه؟ لأن احنا قلنا ان احنا كتاب وسنة فهم سلف الأمة، والكتاب والسنة نصان على أن الولاء ينبغي أن يكون في الله عز وجل، والمعاداة في الله، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل عرى الإيمان. هو ده، هذا هو المنهج. يبقى احنا هنفعل هذا المنهج الذي نلتزم به. نحن نقول كتاب وسنة مجتمعنا على هذا. يبقى رقم اثنين قال ايه؟ ان تكون الموالاة والمعاداة ايه؟ ها؟ ايوة لله وفي الله، ما مش ايه؟ مش على شيء اخر. يعني ايه اللي يلزم؟ اه يلزم من دي ان انت لو واحد معاك في نفس العمل ونفس الجماعة واتى بمخالفة شرعية تنكر عليه وتنصحه. واحد ليس معك ويطيع رب العالمين تحبه، ده اللي معك اصلا حب المسلمين وتولي كل على قدر ما عنده من ايه؟ من طاعة، تحبه وتوليه. طب عنده اي امر تنصره، ما مسلم الحقوق لازم تؤديها. طب معي وده يمنع علينا بعد كده هناخد ان شاء الله قضية، ولا احنا جايبين القضية قضية الولاء والبراء بالتفصيل ومن اهم القضايا، سؤال برضو وجواب عشان نفهم فهما جيدا. يبقى مش معنى كده انك انت بقى تيجي واخد بالك انت ازاي تحجم هذه القضيه بحسب جماعتك بل بحسب المجموعه بتاعتك. انت من عزبه في مجموعه بتحبوا بعض، يوم تذكر من بعض على اي خطا، ولو خطا كده ده انت كده مش فاهم. انت معي ده كده فاهم معوج؟ لا، هنجتمع كلنا عشان الشرع يملى علينا ذلك هذا الاجتماع. ليه؟ عشان نأتي بالواجبات، مش عشان كل ايه مجموعة تولي بعضها بعضا وتعادي بعضها ايه بعضا. مجموعة كده بيحبوا بعض كده وقربوا من بعض، فتلاقوا ما كل حاجة لك ايوه هو ايوه ده كويس فلان، وتيجي فلان قال لا بشوف انا بنحاضر من بعض مع الاخوة كتير، ودي امراض لازم تقاوم وافات ينبغي ان تعالج. خدت بالك؟ ويبص لهم بقى ايه عايزين يخلوا لها العمل كله فين؟ في مجموعة بعينها. هي بقى المجموعة دي لا كان انا اعمل الكلام كلام خطأ. ده فضلا بقى ما ينفعش حتى مش مجموعة ولا حتى على مستوى العام، انت لازم يكون في فهم انك بتحب المؤمنات وليه وتبغض المعصية والمخالفة من اي شخص. ويجي بقى اخ مثلا اخطأ منهم ايه؟ واحد يتكلم مش عايزين حد يعرف بقى نداري بقى عليه بقى عشان خايفين. يعني ايه ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ما ده نتيجة التربية الخاطئة. لا، هو نقول لعم ننصحه تواصل بالحق، وتواصل بالحق تواصل بالصبر واتق الله. ينبغي انك تلتزم وتنضبط بالشرع، ما ينفعش انت عملت خطأ. خلينا نروح التربية من حاجة حلوة وطاعة، جزاك الله خيرا بارك الله فيك وأحسن الله إليك. احنا بنحب ان يطاع الله، نحب ان يطاع الله عز وجل. انتبه معي، مش معنى الايه وهو الاخ ينبغي فين كده بقى. يعني مش مثلا مجرد ما تنكر عليه ايه مثلا ماشي يحضر وخلاص وخد على خاطر، لا انت عايز تخالف وتقصر وتفرط ثم نقول لك بارك الله فيك واحسن الله اليك. ها لا حبيبي، ليس هذا هو الدين. لا، اجتمعنا على الدين لإعلاء كلمة الله، مش تضيع أحكام الشريعة. لا، ها لازم نفهم، وده أمر لابد منه، دي أصول وضوابط يا جماعة. ولو إحنا الناس التزم بيها تينا الإخوة تعمل بسلام ولا في أي مشكلة. اتبعنا على الكتاب والسنة، نشوف إيه اللي مطلوب منا شرعا بنلتزم به، محبتنا وولاؤنا وكل حاجة وفق الكتاب والسنة وفق الشرع، وبننصح ونحب ونوالي كل واحد على قدر المحب للإنسان، كل مسلم على قدر ما عنده من الطاعة، ونبغض المخالفة من أي حد ولو من أنفسنا. لازم تكره المخالفة ولو منك، ولازم تنكرها ولو منك، وإلا محتاج تعالج قلبك. يعني تنكر المنكر ولو منك مع نفسك، ولذلك تأمر نفسك بالمعروف وتنهى عن المنكر. مش بس إيه ايوه نعم النصح بالضوابط الشرعيه والكلمه الطيبه والاخبارك والفهم الصحيح، ولكن لابد ان تنضبط في هذا بضوابط الشريعه. لابد تامر، لابد منه. طيب بعد كده يا جماعه قلنا ايه ثالثا؟ أن تكون الجماعة مرتبطة بالإيه؟ بالأمة، ارتباط الجزء بالكل، ليست منفصلة عنها كما هو حال الجماعات المنحرفة تحت ما يسمى بالعزلة الشعورية. يعني احنا قايمين نعمل ايه؟ احنا بنعمل عمل جماعي ليه؟ عشان نعيد للأمة مجدها وايه؟ وعزة، عشان نكون رحمة للأمة، صح ولا نقمة؟ يبقى مش قايمين عشان نحارب الأمة ونمزقها شزر مزر، ده احنا يبقى احنا شؤم عليها كده. مش قايمين عشان نتمنى لها نفرح اذا اصابتها مصيبة ونخليهم يدوقوا، ونحزن اذا اصابها خير، اعوذ بالله، وتلقى بقى عبارة عن ايه؟ جسم سرطاني كده في داخل جسد الامة كده على جنب، ورم تحت بزعم العزلة الشعورية وعدم مخالطة. لا طبعا، احنا ايوه نخالط الناس ونزايلهم، ودينكم لا تكلموه، معهم في الخير وليس معهم فين في الشر، لكن نحن جزء من الأمة وجزء يسعى إلى إعزاز الأمة وإعلاء كلمة الله عز وجل فيه ورحمة لهذه الأمة. احنا يمين عشان نقوم بالواجبات الضائعة عن إيه؟ عن الأمة، ونجمع الأمة على هذا عشان نرفع، نكون سبب في رفع الحرج عنها وفي تعبيدها لله رب العالمين، وفي إخبالك نصرتها للدين، وفي إنها إخبالك تنزل على البركة والرحمة. مش احنا قايمين عشان نتحول لايه؟ للصراع مع الايه؟ ايوه، خد بالك، الجسد الصغير هذا يتصارع مع الايه؟ او العضو الصغير ده او الجزء الصغير يتصارع مع الامه؟ لا طبعا، هذا كلام في غايه الايه؟ الفهم ده فهم منحرف. اهل السنه والجماعه ايه؟ يتبعون الحق ويرحمون الخلق. شوف الكلام عندك اهو، انتبهوا يا اخوه، الكلام ده في غايه الاهميه لازم نتشربه. احنا لما نفهم ونعمل عمل جماعي صح، مش هتلاقي كل حته تجد فيها ها خراج بيطلع على في كل مكان. مجموعه كده الموضوع ده تقوقع، واحنا ده شغل ده شغل الدين ده ولا حد يقول لي؟ وبقى الاخ بقى لا يعني مثلا بينصحهم ولا بيذكر بالله وراجل كويس، لا، وعايزين ايه؟ يخفوا وضعهم، يجعلون امورهم مخبلك كلها خفية. ايه امور ايه يا ابني انت اللي تعمل ده؟ ده لا على مستوى داخل الجماعة صح، ولا على مستوى الجماعة، على مستوى الامة صح. لا، ده خدت لك انحراف في الفهم، لازم نتفضل له. واضح؟ طيب، سن 13، اذكر الفروق بين الجماعة العامة والجماعة الخاصة. نعمل نقول ان ايه؟ ان انحرف فريق، انحرف وخلع ايه؟ احكام لازم الجماعة العامة على الجماعة الخاصة. احنا لازم نعرف الفرق بين احكام الجماعة العامة واحكام الجماعة الخاصة عشان نضبط المسألة. الجواب: لا شك ان هناك فروقا بين الجماعة العامة، وهي جماعة امة الايه؟ مش جماعة امة الاسلام اللي هي بتاع امريكا 6 مليون، وهي اصلا منحرفين ومرتدين على الاسلام، عندهم انحرافات تخبلك رد ده بتاع اسمها يوسف مش عارف ايه ده اسمها جماعه امه الاسلام. لا مش دي، تاخد بالك، امه الاسلام الامه ليه؟ لا لا، هو تاني على ادري، هجيبك ساعتكم بالتفاصيل المره يعني ان شاء الله. خدت بالك؟ فجماعه امه الاسلام الامه الاسلاميه كلها، خدت بالك، في مشارق الارض ومغاربها، والتي يتعين ان يكون لها امام ايه؟ شرعي عام، ماشي. وبين الجماعه الخاصه اللي ايه؟ اللي يجتمع فيها طائفه من المسلمين للاتيان بالفروض الايه؟ الضائعه، اللي احنا قلنا في الاول خالص، زي جماعه الصلاه. مش هنصلي جماعه الصلاه؟ طب جماعه الصلاه دي بقى هنا كده، خدت بالك، تاخد احكام الامام الكبرى؟ خدت بالك معايا ازاي؟ هي الجماعه برضو ايه؟ الجماعة الجمع والجماعات والفروض الكفاية في الفتوى تحاول تجيبها، فروض الكفاية في القضاء، فروض الكفاية في الحدود، في إطعام الناس، في إقامة الدين، في نظم الحياة، أمت كده، واضح؟ لكن الجماعة العامة دي الجماعة الإيه؟ خدت أيوة إمام الإقبالك أنت إيه؟ ماشي. بعد كده عندنا جماعة إيه؟ ها أنا أقول لك كده إيه أول حاجة إيه؟ الامير بقى في الجماعه العامه اول حاجه، ماشي. الأمير في الجماعة العامة أمير إيه؟ خلال الله يجب على كل مسلم إيه؟ بيعته وطاعته. أما أمير الجماعة الخاصة ورئيس الجماعة يجب على المسلمين جماعة إيه؟ طاعته. بل هذا خاص بأفراد الإيه؟ بأفراد جماعته، بأفراد إيه؟ أي لأن هم اللي اجتمعوا على أن يستمعوا له يلتزموا بكلامه، واجتمعوا على منهج معين، واخبلك إيه؟ اللي الحزب زي ما بيقول ابن تيمية الطائفة التي لها رأس، خدت بالك أنت إزاي؟ فذا كلامه ملزم لأفراد جماعته اللي هم اجتمعوا على هذا المنهج، خدت بالك؟ أما الإمام العام كلامه ملزم لمين؟ أيوه لكل المسلمين، واضح؟ ماشي يا جماعة؟ طيب الجماعة العامة لا تتعدد، الجماعة العامة الأصل فيها، الأصل فيها أنها لا تتعدد، لكن ممكن في زمن من الأزمنة تتعدد بقى خلاص، يعني زي ما حصل كده في بعض الإيه؟ الدول العباسية مش عارف في الشرق والأموية في الغرب، زي ما دول دلوقتي ممكن تتعدد عشان ما فيش ممكن يعمل وحدة، كان بيتكلم على الخلافة، خدت بالك؟ الأصل فيها فعلا لا تتعدد، لكن ممكن الظروف تحتم في إيه؟ يحدث يبقى كل أهل محلة يلتزمون بإيه؟ بإمامهم، خدت بالك أنت إزاي؟ أو أخبار طيب. دول راجل، أما فإذا ما بوي على الإمام لم يجوز تنصيب إيه؟ لكن في مكان واحد هي جماعة إيه؟ واحد، إذا أبويا إمام لا يباع غيره، ولا يخبلك إيه إذا لم يجوز تنصيب آخر ولا مزاحمته، الحديث إذا أبويا عليه خليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. أما الجماعة الخاصة فقد تتعدد بما يكفر سد الثغرات وأداء الإيه؟ الواجبات، خدت بالك معايا إزاي؟ يعني جماعة قامت ولم تستطع إتيان بالواجبات كلها، فقامت مجموعة معينة، واخد بالك أنت إزاي؟ خاصة بالأعمال الخيرية، عمل خيري زي جمعية، هتقول لا يعني بتطعم اخبالك فقراء ومساكين، اخبالك جماعه ثانيه بت ايه اخبالك قامت لوضع معين او عمل معين لا يقوم به غيره، وهكذا اخبالك فيش اي ايه اخبالك انت ازاي مانع من ذلك، مش هتمنعها. ايوه انت بتعمل ما في وسعك وتحاول ان تاتي بكل ما اخبالك الواجب وتجتهد في هذا، لكن اما انك قصرت لم تستطع، وفي مكان معين ما تقدر تصل اليه في نفس المكان، ففي جمعية خيرية بتعمل ايه فقراء المساكين تشجعها، خير مش مانع. طيب قامت مجموعة عملت مستشفى خيري لعلاج مرضى المسلمين، ايه تقول لهم لا جزاهم الله خيرا وبارك الله فيه. قامت مجموعة بمكان تعلم اولاد المسلمين، تعمل حضانات، تعمل دروس مخفضة الاسعار لتعليم اولاد المسلمين او التخفيف عليهم، تقول لهم لا مش لا. ايوه انت تجتهد في انك انت ايه كل مكان الكيانات دي كيان واحد، كل مكان ايه ابعد عن الخلاف والفرقه، لكن انت مش بينك بقى الامر ليس اخبرك انت ازاي، انت تبذل ما في وسعك في جمع الناس على المنهج الصح، منهج الكتاب والسنه، منهج بفهم سلف هو ده الحق، ودي بقى اللي ما تتعددش، خد بالك من الفرق. الجماعه بمعنى المنهج ما ينفعش ايه هي جماعة حق وأهل بدعة، كان بتكلم في القيام بفروض الكفايات. أما كمنهج كل من خالف منهج الكتاب وصنفه مسلف الأمة فقد انحرف، وكل من خرج عن جماعة هذا المعنى فقد دخل في البدعة والضلالة والعياذ بالله، عشان انت واخد بالك احنا بنتكلم في ايه بعض الفروض اللي ايه اللي الناس بتحاول ايه تأتي بها، خلاص فروض زي بعض الناس عوام في مكان اجتمعوا يساعدوا الناس في ظرف من الظروف، يعملوا عمل معين، يصلح الطرق بتاع القريه دي، يعني خلاص جزاهم الله خيرا، كل ده ايه اعمال خير وبر ربنا يعينه. لكن اجتماع على منهج لازم يكون منهج ايه اي منهج كتاب السنه فهم سلف الامه، خروج عن هذا المنهج يبقى انحراف، يبقى انحراف، نسأل الله السلامه والعافيه. طيب بعد كده ايه استدل البعض سؤال بحديث حذيفة رضي الله عنه والذي فيه فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وانت عليه، على ذلك على عدم مشروعية العمل الجماعي ووجوب العزلة، فما صحة هذا الاستدلال؟ طيب معي ركز، الناس اللي هم بيقولوا العمل الجماعي بدعة وان يجب العزله والانفراد استدلوا بحديث ايه حذيفة، وحتى دائما يشغبون به على الاخوه. طيب انت كيف ترد على هذا الكلام او هذا الاستدلال يسلم له ام لا؟ انتبه معي، ما هو انت ما تكتب ده الفرق، تكتب ما لك وما عليك. اهو احنا هنسيله هنا بفضل الله كل الليل شبه جبناها وناقشناها. والله لو معاه حق ما فرصنا من فوق. وده الفرق بين اهل السنه وبين غيرهم. غير اهل السنه يكتبون ما لهم ولا يكتبون ما عليهم. اهل السنه يكتبون ما لهم وما عليهم. هو ده المنهج الحق. طيب تعال بنقول ايه، هذا استدلال غير صحيح. فتلك اسم اشاره يعود على اقرب مذكور. واقرب مذكور في الحديث لو انت جبت الحديث من اول تعنجي اهو، ايوه، هم دعاة على ابواب ايه؟ جهنم. اما الذين اجتمعوا على الكتاب والسنه بفهم سلف الامه ويدعون الى افراد الله بالتوحيد ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم ويسعون الى استئناف حياه اسلاميه تكون كلمه الله العليا فيها، ان لهؤلاء ان يكونوا فرقا يجب ايه؟ اعتزالوها. امال مين يبقى على حق؟ وقد رد العلامه ابن باز رحمه الله على هذا الاستدلال فقال اسم النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفه لما قال يا رسول الله ان كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ حديث حذيفه. قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من ايه؟ من خير. قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، على خلاف الهادي. ودي اللي حصل بعد عهد الراشدين وبعد الفتنه اللي حصلت ثم جت الدول، فده فيه ايه؟ ايوه غالبه خير، خير حدث بعد شر اللي هو كانت الفتنه وانطفأ طبعا بعمل الجماعه وتنازل الحسن رضي الله عنه اخبرك الخلافه واستقر الامر وحقنت الدماء. خدت بالك معايا ثم جت الدول ده بقى ايه؟ خير في زي ليس في صفائك صفاء الراشدين، خلاف الراشده اللي على منهج النبوه، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ في بقى ايه؟ قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني اتوا معروفا تقول هذا معروف وايه؟ واخبرك وتبيع عادي وتعذره وتعضده. طب فعلوا منكرا زي ما حصل كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اوصى سيكون بعد يوم رأي يؤخرون الصلاه عن ايه؟ على اوقاتها. ماذا نفعل يا رسول الله؟ قالوا صلوا صلاه على وقتها ثم لما صلوا ايه؟ صلوا معهم. خلاص بس انت استنيت اخر الصلاه ايه؟ صلي على وقت، دي طاعة ما ينفعش تأخرها. انتبه معي، واضح؟ فقال له تعرف منهم وت ايه؟ وقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ ماشي. شوفوا الحديث ده كان عجيب، يعني سيدنا حذيفة بيقول لك كان الناس يسألون رسول الله عن خير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. سيدنا حذيفة كان عجيبا، روى حديث الفتن. يقول لك الخير الناس كفتني المؤنة فسألت. أسأل أنا عن الشر عشان يحصل ما لا أدري. شوف مخافة أن يدركني، شوف فطنته، شوف فهم رضي الله تعالى عنه. عجيب، حريص على دينه عشان يعرف ايه المطلوب في الفتن عشان يحذرها، مش عشان يروح يصارع فيها. تلاقي بعض الناس كده دايما بتحط في يصير فتن وبلبله. في ناس كده، نسأل الله السلامه والعافيه، والله يعتقد كده يجي في المكان لا يستقر المكان. في ناس مياله كده، ناس ايه؟ اضطراب وبلب لا يسرحون الا بذلك، نفوس تعب مريضه. شفت اتعلم من سيدنا حذيفه. يقول لك الناس يسالون عن الخير وانا اسال عشان مخافه ان يدركني عشان ابقى عارف النبي صلى الله عليه وسلم اعمل ايه عشان ابعد عن ايه؟ عن الفتن. وذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه خدت بالك لما بيسال ايكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اخبرك يقول شيئا في الفتن. فراح بعضهم انا قال لعلك تقصد فتنه الرجل في اهله ومالي لهذا يكفره الصلاه. فأول ما سيدنا حذيفة قال أنا، قال أنت لله أبوك. أيوة أنت تعال، أيوة تعال أنت، إنما أقصد الفتن التي تموج موج البحر، موج اللي هيخبلك أنت إزاي؟ أي موج البحر فتن، نسأل الله العافية. خدت بالك أنت إزاي؟ لا بقى له حديث ينام الرجل النوبة، سمعت إخبلك حديث وفي الأمانة بقى ترفع في رفع الأمانة، خدت فترفع من قلبه الأمانة فيصلوا أسرها إلى آخر بقى الحديث في صحيح مسلم. خدت بالك معايا ازاي؟ انت لله ابوك، تعال انت. ايوه حريص ليه؟ عشان يبقى حذر من رجعه بالفتن، حريص في الخير كده. يجي في مكان يلملم اخوانه ويقعد ويتخزن بالدعوه والعمل ويتواصل ويتعاون على البر والتقوى ويجتهد في الطاعه ويعلم الناس ويجتهد في كل خير ومع الاخوه عنده لين جانب والف مألوف وسبحان الله وربنا والمكان يتحول بالخير وبركه وعمل والناس تستجيب للالتزام وتحب الدين. واحد تاني يبقى العمل شغال لما يجي يفصل تلقى كل حاجه وقفت، مشكله وكل شويه عايز يحل مشكله واشعل فتنه هنا وفتنه هنالك وجعلها نسأل الله العفو والعافية. لبقى ما قدمونيش ما أخروني يا عم قدموك احنا شغالين فيها يا ابني احنا شغالين لله خلي ربنا يقبلنا يا ابني والله العظيم اللي بيقدم وأخر ربنا البشر ما بيقدم وأخر ما عملوش في كذا ويصل في كذا وأي عمل يطلع لك فيه ويقلك ويوقف حد تبقى الدعوة بدأت تتعطل والناس بدأت والفتن تظهر وأجواء أخبالك الشحناء والبغضاء تنتشر والناس تسيب تترك الالتزام ولا حول ولا قوة إلا بالله. جماعة انتبهوا انتبهوا لازم نتعلم من الصحابة رضي الله عليهم. أنا ممت الفرع أن أقرأ معكم كتاب الفتن من صحيح البخاري وأقبلك أنت زي وحديث الفتن وشروحة أمر مهم جدا مستمر حذر ببعد ينقع عن الفتن لما أنا أكون في الخير مساعد في الخير والعمل والطاعة والعبادة وسارع وأخذ أكبر قدر من الثواب. يا أخي الناس دع الناس لا يعرفونك لا تلتفت لهذا المهم أن تذكر عند الله تبارك وتعالى. انت مش قضية البشر والناس شكل عمال احنا بنشرح في الرسالة بتاع ابن تيمية لا بتاع القلوب ما احنا محتاجين علاج القلوب والتذكير وتنقية القلوب وتصفيتها عشان ننضبط. فرضي الله عن حذيفة عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قوم يهدون بايه قلت فهل بعد شوف حتى مش ايه عمال يسأل وعايز يصل لكل التفاصيل يأتي يجيب الموضوع لإيه هلا خيره فهل بعد ذلك الخير؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا فقال هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين جزى الله يعني الصحابة عنا خير الجزاء تلزم جماعة المسلمين وإيه؟ قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على بسط شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. تعالى شوف الفهم الحديث هو لو في السيد اللي لك آخر مذكور هنا إيه دعاة على أبواب أيوة خدت بالك انتبه معي. فأنت تخرج منها تلزم جماعة المسلمين وإمام في رواية من الروايات إيه إن لم يكن فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام دل على أنه قد يكون لهم جماعة ومفيش إمام جماعة أهل حق وخير أهل السنة بس مفيش إمام خلى الزمان ده على الإمام وفي جماعة على الحق تلزم برضو إيه الجماعة. يقوله هذا الحديث العظيم هاد مين يقول كده الشيخ ابن باز يبين لنا أن الواجب على المسلم لزوم جماعة المسلمين والتعاون معهم في أي مكان سواء كانت جماعة وجدت في الجزيرة العربية أو في مصر أو في الشام أو العراق أمريكا أوروبا في أي مكان. فمتى وجد المسلم جماعة تابعوا إلى الحق تابعوا برضو الكلام حق والحق قلنا كتاب السنة في إيه فهم سلف إيه أيوة ساعدهم وصرمهم وعانهم وشجعهم وثبتهم على الحق والبصيرة. فإذا لم يجد جماعة بالكلية فإنه يلزم الحق وهو الجماعة. لم يجد بقى أخبرك إيه ناس على الإيه على الكتاب والسنة فهم يلزم هو الإيه أيوة ولو كان واحدا كما قال ابن مسعود هذا الكلام الشيخ ماشي لعمر بن ميمون الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك وحق هنا الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. لأن بعض الأخوة لك بقى يفكر بقى يفهم غلط إن أنا اختلفت في المسألة بقى مسألة من المسائل يقول لك أنا بقى اعتقادي فيها الحق يا جماعة الحق يا عم أحمد لو كنت وحدك خدت بالك يبقى أنا روح ده أنت على الباطل الخلاف شر كله. ده ابن مسعود اللي قال كده في أثر آخر يقول الخلاف شر كله يا حبيبي ده حق وافق الحق للكتاب والسنة في وسط أهل البدع والانحرافات والزيغ والآخري. أنت في بلد فيها بدع وانحرافات مفيش حد بيدعو منك أهل استلزم ما قالوا السنة تدعو إليه ولا تنخرط في أي انحرافات تقولش أنا ما هو ده ما لقيتش غيرهم في البلاد لازم تلزم الإيه دعوة الكتاب والسنة فهم سنة في الأمة لأن الحق ليس لك أن تحيد عنه. طيب يقول فعلى المسلم أن يطلب الحق فإذا وجد مركز الإسلامي يدعو للحق في الغرب يعني أو جماعة في أي مكان يدعون للحق أي إلى الشيخ برضو ضحى أي إلى إيه كتاب الله وسنة رسوله وأن العقيدة الطيبة العقيدة الصحيحة في أوروبا في أفريقيا في أي مكان فليكن معهم يطلب الحق ويلتمس الحق ويصبر عليه ويكون مع أهله هذا هو الواجب على المسلم. شوف الكلام في مكان وربنا من عليه طلعت وجدت فيه ناس بيدعون للسنة والعقيدة التوحيد ده من 20-30 سنة كانت ما كانش فيها الصوفية. ما انت ما شفتش. ما هو ده من اللي طلع في النعمة بيحسش بفقدانها. ها؟ ده من اللي طلع في النعمة بيحسش بقى. يعني اخبرك انت ازاي؟ يعلم الله في مسائل. نشرح لكم بين ايديكم. كنا نظل شهورا ونقطع الاماكن والسفر حتى نتعلم هذه المسألة. اصبحت بين ايديكم. فيش اي مشكلة. مخبلك انت ومع ذلك نسأل الله السلامة. ليه؟ يعني انت مرادش فقدان الخير. فعشان كده برضو مش ايه تجد البعض لا يشغله ان دعوة تتعطل في المكان تقف. ما هو لم يرى ما كان الناس فيه قبل هذه دعوة من ضياع وانحرافات وشركيات. حتى المساجد كانت مهجورة. كانت مهجورة. العنكبوت معشش. ممكن لا تفتح إلا من الجمعة للجمعة. حاجة حاجة لا تتخيل. هو لم يرى ذلك. فمش حاسس بالخير اللي هو فيه. لا اتق الله. لا تكن معول هد. احرص واحذر ان تكون معول. بس ناخد بالنا دائما احرص ان تكون ايه؟ ايوه عونا على الحق وللحق. مش معول هد. ماشي كنا فين يا جماعة؟ أيوة أن تمسح ويصبر عليه ويكون مع أهلي. هذا هو الواجب على المسلم. فإذا لم يجد من يدعو إلى الحق لا دولة ولا جماعة لزم الحق وحده واستقام عليه. فهو الجماعة حينئذ كما قال ابن مسعود لعمرو بن وفي زماننا هذا. والحمد لله توجد الجماعات الكثيرة الداعية للحق كما في الجزيرة العربية وكلام الحكومة السعودية وفي اليمن والخليج وفي مصر والشام وأفريقيا أوروبا وفي الهند وغير ذلك أنحاء العالم لكل اتجاهات الإيه؟ اللي بفضل الله بتدعو للكتاب والسنة موجودة فعلا. خدت بالك انت ازاي تجد الناس دعاة اهل الحديث في ايوه لهم اسماء مختلفة اهل الحديث في باكستان دعوة سلفية في مصر وكانت انصار السنة قبل ذلك ولازال طبعا بس بدأ مداخل وبعض الحرفات تسيطر نتيجة برضو عوامل معينة. خدت بالك انتبه انتبه وعدم اعداد الكوادر العلمية والفهم الواحد ودمج الناس وهكذا. خدت بالك ها يعني عشان ننتبه ليه. طيب جماعات كثيرة ومراكز وجمعيات إسلامية تدعو للحق وتبشر به وتحذر من خلافه. فعلى المسلم الطالب للحق في أي مكان أن يبحث عن هذه الجماعة. فإذا وجد جماعة أو مركزا أو جمعية تدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعها ولزمها. إحنا بفضل الله هذه دعوتنا المباركة أحيت هذا والفهم السديد ده ودعت إليه وجمعت الناس عليه. يبقى نحمد الله تبارك وتعالى ونلزمه. وادي الشيخ بدأ يبين الفهم الصحيح ليه الحديث ايه حذيفة. عشان ما يجيش ناس اخبارك لا في فهم لابد في فرق بين تلك دي اشارة البعيد يعني اهل البدع فرق الضال المنحرفة دي له اشارة لها بايه تلك. واضح. مرة اللي فاتت انا ذكرتكم برضو بكلام زي كده اتاني اخ كان يحضر معكم هنا بعدها بيومين وذكر لي قال لي والله الشيخ اللي بتقوله فعلا صح ومش عارف فلان في اخ في يوم ما حصل كذا وقعد وجاء تاني ويقول لي كذا وكذا وقعد يسرد لي تروح حول على قوة الله. بقول فعلا في ناس معول هد. في ناس للأسف بتسعى دائما لتشتيت في ناس كذا هذا سماعي واخد بالك وكذا. طبعا انا قلت لو انت يعني نصحته ثم انت كنت انت اللي ايه يعني انت جيت دلوقتي بعد ما ذكرنا وانت اخبرك لاني كنت اعرف فقلت له انت نفسي للاسف انت لم تكن حذرا فاحذر بقى فيما ايه فيما هو ات انك ما تبقاش معول ايه معول هاد. تنوي يا اخوه صلى الله السلام والعافيه. حافظ على العمل حافظ على الدعوه المباركه نزيد من قوتها وايه ومتانتها مش نعمل على اضعافها. طيب ثانيا العزله لا تشرع الا من الردود على هذا الكلام ان العزله لا تشرع الا في اخر الايه اللي بيقولون العزله ده احاديث العزله كلها جايه ايه في اخر الزمان لان الانسان يفر بدينه من الايه من الفتن حتى انه يفر خير مال المسلم ايه غنم يتبع بها شعاف الايه اخبارك ايه مواقع القطر للمطر يعني وشعاف الجبال يفر بدينه من الفتن. لكن عزله انت مخالط الناس في كل حاجة في امور الدنيا والعمل والمدرسة والطريق والسوق وتيجي عند العمل للدين تقول لي العزلة ازاي ده يستقيم؟ ما الامر الناس دي تقوموا ازاي اللي انت فصطيهم؟ عاوز الاحبيه تطلع على ايه؟ هيتعض على اصل مش عايز كده؟ ايه خدت بالك؟ روح الجبل كده تعالى تعض على اصل شجر لحد ما تيجي الموت تعتذر الناس، هي دي العزله. لكن مش تخالط الناس في كل امور الدنيا ثم تاتي في الدين فده ايه؟ تزعم العزله. نسأل الله العفو والعافية، ده فهم معكوس. ماشي. عندما يعجز المسلم عن الأمر والنهي عجزا تاما فحينئذ يلزمه الفرار بدينه بالاعتزال أو الهجرة، ده اللي قالته الأحاديث. أما إذا كان للمسلم مدخل للأمر والنهي والسعي في الإصلاح، يعني قدرة ومدخل إنه يقدر يصلح ويقدر يعلم ويدعو ويحفظ الناس بتلتاف، أن لهذا لا يجوز له أن يعتزل. واضح. قال الإمام الشوكاني: إن كانت المصلحة العائدة على طائفة من المسلمين ظاهرة كان يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في تعليم معالم الدين بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه، فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة، لأن هذه المصلحة الحاصلة له بالهجرة تعتبر مفسدة بالنسبة إيه؟ المرجوة بترك الهجرة، إنه في المكان له وبلك دور في تعليم الناس وله دور في جمع الناس على الخير ودعوة الناس، بس يترك هذا. له دور في إحياء السنة، شيء مع إخواني في نصرة الدين على كلمة الله، يقول بأنا أهاجر أجرين. ثم الخير مولود، شارك واصبر، خاصة لو كان له دور يعني إيه؟ يعني سيؤثر على دار لو انصرف، بينما لا صح له هذا كما بين ذلك الإمام الشوكاني وغيره. 15. استدل المانعون من مشروعية العمل الجماعي بقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إيه؟ إلى الله. وكذا قول: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب لديهم فرحون. فاستدلوا بهذه الآيات أن كل هذه الجماعات من الفرق الإيه؟ المذمومة، الأحزاب الضالة. فهل يسلم لهم استدلالهم هذا؟ هل انتبه، الجواب: لا يسلم لهم هذا الاستدلال، إذ هو خلاف ما ذهب إليه المفسرون من أن هذه الآيات في اليهود والإيه؟ والنصارى، ويلحق بهم الفرق الإيه؟ الضالة التي خالفت في أصل الدين كالخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرها من الفرق الإيه؟ الضالة. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري، أو مش كلام نسمعه، ماشي، اختلف أهل التأويل، أهل التأويل أي أهل التفسير، في المعنيين بقول: إن الذين فرقوا دينهم، فقال بعضهم: عني بذلك اليهود الايه؟ ايوه. وقال اخرون: عني بذلك اهل البدع من اهل هذه الامه الذين اتبعوا متشابه القران دون محكمه، هم الخوارج والشيعه والمعتزله والجهميه والمعطله والقبوريه الى اخر كل اهل الضلال. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الذين فرقوا دينهم اي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل اخذ لنفسه نصيبا من الاسماء التي لا تفيد الانسان في دينه شيئا كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينا ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للإيه؟ للأمة. يبقى ده مش في إيه؟ مش في شو ناس اجتمعوا على الكتاب والسنة للإتيان بالطاعات والواجبات. انتبه معي. قال الحافظ ابن كثير: وقوله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب لديهم فرحون، اي لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم، اي بدلوا وغيروه وامنوا ببعض وكفروا ببعض. وقرا بعضهم: فارقوا دينهم، فرقوا اي تركوه وراء ظهورهم، وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبده الاوثان وسائر اهل الاديان الباطله بما عدا اهل الاسلام. خدت بالك؟ ويلحق قلنا الحق بهم الفرق الايه؟ الضاله. واضح. ومما ينبغي ان يعلم في هذا المقام ان الاختلاف ليس كله مذموما، وانما المذموم منه اختلاف الايه؟ التضاد غير السائغ. التضاد غير الايه؟ ايوه، وهو ما خالف نصا من كتاب او سنه او اجماع او قياسا جليا. اما الاختلاف، اختلاف التضاد غير السائغ، فكالخلاف في تكفير ترك الصلاه تكاسلا ونحوه، وكذا اختلاف التنوع، فهذا الاختلاف ليس مذموما، وقد وسع الصحابه ومن بعدهم من اهل القرون المفضله، افلا يسعون اليوم؟ وسبب انحراف من انحرف في هذا الباب هو عدم دراسة فقه الخلاف في ضوء الكتاب والإيه؟ والسنة لمعرفة ما يسوغ وما لا يسوغ. واضح؟ لعدم دراسة المسائل. وده كلام، هل الكلام ده كده استدلال يسلم لهم؟ لا يسلم لهم. ماشي. كان المفروض الحلقة دي عنوانتها رد على شبهات الإيه؟ المخالفين. ماشي، بما ترد على قول المانعين من مشروعية العمل الجماعي من أنه حزبية والأحزاب مذمومة مطلقا في كتاب الله. والأحزاب مذمومة مطلقا في إيه؟ في كتاب الله. الجواب طرف آخر بالنسبة من ضمن الحاجات اللي بيعترض ده قالوا الناس المخالفين، يقول لك إيه إنها لا دي حزبية وده تعصب، خدت بالك؟ وزي المداخلة كده يقولون هذا وغيرهم من الناس، انتبهوا، وغير المداخلة يعني ناس تانية منهم يناصرون جماعة زي جماعة الإخوان اللي بتعمل بتعصب شديد وهي اللي غلط في هذا الباب، يأتي الإخوان يقول لهم هذا الكلام عشان يفكك أواصرنا. تلاقي أحدهم كده يندس في وسط الإخوة ويروج لهذه الشبهات عشان إيه؟ عشان يفكك ويضعف تخديما على جماعة منحرفة حرفت عن منهج الدين. انتبهوا عشان يبقى برضه منتبهين لله، مش الشبهات دي بس يروجها للمداخلة وغيره، لا للأسف. ومن برضه خبال أناس بقصد سيء ليه؟ لإحداث نوع من الإيه؟ أيوه من الفرقة والبلبلة. بس أنتم منتبهين لكده ماشي؟ تعالوا، فأنت لازم أعرف الرد على كل هذه الإخبارات الإيه؟ كلام المخالفين كله عشان تقف على أرض صلبة، على أرض إيه؟ صلبة. عشان الجواب إن الأحزاب كما ذكرت في بعض المواضع في كتاب الله مقترنة بالذنب كقوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقوله أيضا كل إيه؟ كل حزب ما لديهم فرحون، ذكرت أيضا في مواضع أخرى إيه؟ ممدوحة. تعال بقى نشوف الكلام، ومن يتولى الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الإيه؟ وكذا في قوله تعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون. يبقى أنا عندي انتبه، يبقى في أدلة بتذم التحزق وأدلة بتمدح الإيه؟ بعض الأحيان. طب يبقى كيف نصنع الجمع بين الإيه؟ بين الأدلة. الجمع يعطينا ماذا؟ يدل على أن الحزب لا يمدح لذاته ولا يذم لذاته، إنما بحسب ما يجتمع الناس إيه؟ عليه، فهو من باب الوسائل، فمن باب الإيه؟ فإن كان أهله مجتمعين على الباطل ومحاربة الحق فهو مذموم قطعا، واضح؟ طب وإن كان أهله مجتمعين على الحق نصرة الدين والإتيان بالواجبات فهو إيه؟ أي فهذا هو الممدوح، وهذا ما فهمه أهل العلم، يعني مش فاهم من إحنا، فهم العلم الأكابر. شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر يقول مبينا هذا التفريق، يقول وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم إيه؟ مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزب بالحق والباطل والإعراض عن من لم يدخل في حزب سواء كان على الحق والباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله إيه؟ ورسوله. انتبه معي، فإن الله رسوله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن التفرق والاختلاف، وأمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الإثم والإيه؟ يبقى في فرق، إذا كانوا مجتمعين على البر والتقوى وده حق، طب على الإثم والعدوان باطل، يبقى ما تقولش يبقى الاجتماع لا يذم ولا يمدح لذاته، لأنه وسيلة زي ما قلت لكم مرارا للوصول للإتيان بالواجبات الضائعة. عشان كده قلنا ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ ولما اتكلمنا في الادله المشروعيه ذكرنا الوسائل الاحكام، طيب قلنا يجب في الواجبات ويستحب في الايه؟ هاي لان حسب، واضح الكلام؟ طيب استدل المانعون سن 17، استدل المانعون ايضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف خلص النهارده؟ أنا مخلص ماشي. استدل المانعون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، حديث صحيح، تعالوا بال عشان تروا فهل استدلالهم هذا صحيح؟ تعال الجواب هذا استدلال غير صحيح، إنما وقع في ذلك انحرافهم عن منهج أهل السنة والإيه؟ أي بين الأدلة وعدم الأخذ بدليل دون لأنه كما ورد ما ينفي الحلف كحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف إيه؟ ها في الإسلام. ورد أيضا ما يثبته كقول صلى الله عليه وسلم أيما حلف كان في الجاهلية لم يزيد الإسلام إلا إيه؟ إلا شدة. طب أنت جايب حديث وساب التاني ليه؟ طب ما تيجي نجيب الحديث كلها صح؟ شو هذا منهج أهل السنة؟ أي تعال. وعليه حمل العلماء التحالف المنفي على حلف الإيه؟ التوارث، يعني حديث نافع وحديث أثبت. يبقى نجمع ونشوف بقى ايه المنفي وايه المثبت. اخبرك الجامع العلماء عملوا هذا الكلام، قالوا والله الايه المنفي لا حلف المقصود بحلف التوارث اللي كانوا بيتحالفوا قبل الايه قبل ما ينزل الايه نسخ هذا الامر، خدت بالك فيتوارثون يتحالفوا مع بعضهم تحالف يرثوا وارثوا كوارثوني والى اخره، او التحالف على المعصيه والمخالفه كما يقول والذين عقدت ايمانكم فاتوا نصيبهم، ده كان ده كانت في التحالف ثم نسخت بقول الله تعالى اولوا الارحام بعضهم اولى بايه بعض في كتاب الله ماشي. قال ابن عباس كان المهاجرون لما قدموا المدينه يرث المهاجري والانصاري دون ذوي رحمه ماشي الاخوه التي اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فنسخ هذا بعد نزول ايه قول تعالى اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فيه، فيبقى الحلف اللي المنفي هو الحلف ده خلاص ما عادش في حلف هذا. اما الحلف المثبت فهو ما كان على طاعه الله. قال الامام النووي قلت ده اللي بيقول كمين الامام النووي اما ما يتعلق بالارث فيستحب فيه المخالفه عند جميع غير العلماء، واما المؤاخاه في الاسلام والمحالفه على طاعه الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى واقامه الحق فهذا باق لم ينسخ. واضح الكلام؟ وهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا، وأما قول صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام فالمراد حلف التوارث والحلف على منع ما منع الشرع منه. والله أعلم ده كلام مين؟ فأوضح من كده؟ في ردود أوضح من كده؟ وقد سلك ابن حجر نفس المسلك حيث قال ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر إيه؟ الحليف لو كان ظالما ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منهم ومن التوارث ونحو ذلك، والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في أمر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والموادة وحفظ العهد. كلام أهل العلم واضح؟ يبقى أنت تجيب لي بقى الحديث على المنفي وتخليه دليل على العلم فيه المشروع. مراوغة. نجيب الحديث هنا وين؟ ونجمع ما لما اجيب انا لما اخبرك بيه عمدا الاختلاف في تحسيني فاستفاد بالها بالثابت عمدا تركتوه ماشي. تعالى عم سنة 18 بما ترد على من يقول ان العمل الجماعي يترتب عليه مفاسد كالتعصب والتحزب وغير ذلك. الجواب تابع معي، التعصب والتحزب وغير ذلك من الآفات ليس سببها الايه اتباع الناس على الطاعة، بل سببها الجهل والايه ولا وحب الرياسة. صح؟ وانت بقول لك انا لسه مش هقول لك ايه داخل الجماعة لوحده وتلاقي خوف مكان عايزين ايه يقفل على بعض ومحدش يعرف ويتحوصلوا. طب لا يا ابني بتعمل كده ليه؟ عندهم حب مرض مشاكل نفسية محتاجين علاج تظبطوا. انا في بعض مثلا الاماكن وبعض الاماكن بضحك معاه انا احتاج طبيب نفسي بعد كده عشان في ناس عايز علاج نفسي، اقول لك بصدق فده مش معناه انك انت، وده بيحصل في كل وقت وفي كل زمن وفي كل حال مش ده يا حبيبي الولد الايه لا ده خطا عند هذا زي بالظبط التعصب قاصر على العمل الجماعي. طب ما الناس اللي متعصبين للمشايخ بتوعهم منفرديين تعصب شديد جدا يعني تعصب غايه لا يقبلك انت لا يقبلون قولا لاي احد كان من ايه خدت بالك انت ازاي من كان ايه من خلافه. طب ده فين بقى؟ وناس يتعصبون للانديه والبلاد والعائلات والقبائل. سبت بقى انت التعصب يقولوا كنت في التعصب دي افه بشريه عايز علاج، افه بشريه عايز ايه علاج لان سبب الجهل والهوى والمرض خدت غير ذلك من الافات، والا فالتعصب يوجد في العمل الجماعي وفي غير العمل الجماعي. فكثير من تلاميذ ايه تلاميذ دعاة الفرديين يتعصبون لهم ماشي، وهناك تعصب للبلاد ولغير ذلك، والعلاج انما يكون بالتربيه على منهج الايه السلف. عايزين نعالج بنعالج على منهج الايه السلف، وعقد الولاء والبراء على الايه على الاسلام، وغرس الانصاف والعدل والسلامه من الايه من الكبر الذي هو بطر الحق وغمته الناس، وغير ذلك، لا بهدم الاجتماع على الايه على الطاعه. ماشي. فلما وقع التعصب يوما للمهاجرين والانصار قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوة فانها ايه منتنة. قال نلغي بقى المهاجرين والانصار؟ ها خدت بالك انتهى اهو، لم يلغي اسم المهاجرين او الانصار فضلا عن الواجب. يبقى اذا انت بت ايه تعالج الآفة بالتربيع كتاب والسنة، زي ما قلنا الولاء لله والولاء في الله والبراء بالضوابط الشرعية، بتحقيق معاني المؤاخاة الإيمانية كذا. انتبه معي ماشي. فضل عنا الواجب والموازنة بين المصالح الكثيرة التي ترتب على العمل الجماعي وبعض المفاسد الموجودة. نقارن نوازن بين ايه اللي ترتب على العمل الجماعي من مصالح والمفاسد ونشوف ايهم ارجح. لا شك ان مفيش وجه مصالح كثيرة جدا وفي بعض المفاسد فيه محتاج علاج، ومش هنضيع المصالح كلها ونزيلها من اجل ايه بعض مفاسد قليلة. هذا يخالف الموازنات الشرعية في ترجيح ما في مصلحة على ما في مفسدة. طيب ولا شك أن المصلحة أعظم والواقع خير شاهد، فالعمل الفردي ثمرته قليلة. فضع عن وجود نفس المفاسد والسلبيات فين؟ توجد في العمل الجماعي. ولله يضر شيخ الإسلام إذ يقول وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروع علما وعملا. طب شوف الكلام، فإذا لم يحصل النور الصافي، بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف، وإلا بقي الإنسان في ظلمة، فلا ينبغي أن يعيب الرجل ويقبلك وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية. ودي الحقيقة، كم من واحد يخرج عن النور بالكلية يظل في الظلام الدامس. ودي من المشاكل اللي حصلت في هذا الزمان، ان بعض الناس او مشايخ او اهل علم عايزك ايه عايز ايه نور لا ظلمة فيه، يا كده ما ينفعش يا يبقى في الظلمة. طب نور بس في ظلمة تخفيه؟ لا، زي اللي يقول لك الدستور. لا طب ما زي عم عايز ايه، احنا والله العظيم جبت لنا دستور بيقول الكتاب والسنة هما مصدر القوانين وفق فهم سلف الامة. الله اكبر، ده احنا شايلك فوق دماغنا من فوق. لا هو مش هيجيب كده، هيجيب لها العلمانية ننسحب عشان العلمانية زي اللي في السنة كده. يعني انت عايزها يا نور خالص يا ظلمة خالص؟ ده انت بتراجع نفسك، فهمك كده فهم مغلوط، فهمك بعيد ليس بصحيح. بدنا نفهم الدين صح. من قال هذا الكلام؟ جبت نشوف كلام شيخ الاسلام، بشوف كلام هذا الامام العظيم. شوف، لا ينبغي ان ينهى عن النور الا زوج نور. انت داخل من بره واحنا عندنا لمبه يا عم بسيطه كده، احنا بنشوف بعض، تقول انتوا قاعدين كده ولا شامعه؟ تقول طب نعمل ايه؟ نطفيها ونقعد بقى. ما انت مش هتجيب لنا نور، انت عايز ايه؟ انتبهوا يا اخوه، ما عشان نفهم المسائل فاهمة صح. والله يجي لك اخ مثلا ايه؟ الشغل في الحته والعمل الفلاني وصل المساله ومش عارفها، خدت لك مثلا ايه؟ لحد ما يتعطل العمل لانه فهم مضيق، مش عارف اصل الواقع، ولان في مشاكل، وانت كده بتحاول تظبط بس امر ما استطعت، وانت بس بتوقف على الناس. ايه؟ يقوم يجي لك بقى بمخه مسكين بقى، ولا اتعلم ولا فاهم. طب ماشي يا عم هات لنا انت بتقول هذه. لا، نعمل ايه بقى؟ نترك بقى احنا الترتيبات والعمل والدعوه عشان خلاص لحد ما ينتهي العمل تماما. نبي الصلاة مستريحا بقى كده. الله كده تمام. هو عدم دراسه كلام اهل العلم وعدم الفهم يقع في مشاكل. الله يقول لك لا ده بس لا في علاقات قصور وفي مش عارف في كذا وبعلاقات ده. خدت بالك معايا ازاي؟ عارف انا ما وصل له وخلي كل حاجه سلبيات. طب وبعدين ما الوضع؟ طب رأي فضلتك ايه بقى ان شاء الله؟ نلغي الايجابيات كلها ونسيب كل حاجه؟ طب ما انت هي الوضع كده، هي مشكله الايه؟ البشر هتجد عندي ده مشكله فانت بتحاول تقللها، وعندي ده قافه بتحاول تظبطها، وتحاول تجمع هذا مع ذاك. خدت بالك عشان انت ايه؟ العمل ايه؟ يمضي عشان يحقق حاجات للمسلمين. نجمع اولادي خدت بالك انت ازاي؟ فتجد عجيب ده يا اخو ناتج عن ايه؟ ما هو عدم دراسه كلام اهل العلم وموازنات المصالح المفاسد والله، وفي ضبط المسائل ادى بنا الى كل هذا. اخ اصلا هو نفسه مشكله انك تتكلم فيما لا تحسن، يعني انت خليك في الايه مطلوب منك، ما تتعجلش على نفسك لما تعي الامور جيدا. وبرضه هي مشكله ان برضه اللي حصل ده على المستوى العام من بعض مشايخ ناتج عن ايه؟ ان هو جالس على قد الجانب وبعيد عن الواقع جدا، ولا يعلم ان الناس اذا تركوا هذه الجزئيه من النور لتحول الامر الى ظلام ايه دامس. عدم ادراك الواقع كارثه، امر خطير. علم شرعي وواقع مرعي تنجو الامه، لازم الاثنين. وذلك احنا ليه بنقول لازم الاخوه تعدي بهذا الفهم؟ اخ يكتهد في تعلم ويترك الواقع تماما ياتيك بالعجائب، اخ ينشغل بالواقع ومش عايز يتعلم ولا يفهم ياتيك بالطمات. ايه خد بالك كويس، لازم ايه علم ولازم ايه لا تتعجل على نفسك وتستفيد من هو اكثر منك خبره ودرايه. خليك ناصح، خد افهم تدرس فلان عشان ايه ينتفع بك، عشان ربنا ينفع بك، وساهم في الخير وتعاون فيه، وكن في المكان اللي انت فيه معول ايه الف بينك وبينك كده، تالفوا ما يالفونك وتخفض جناحك لهم وتسمع الكلام وتبقى لي هين لين وتعاون على الخير وتجتهد في تحقيقه والإتيان بالطاعات، يوم ايه ينفع الله بك. ده اللي شو ده كده على يعني على مستوى العام الخاص كم يرى من الكلام لو سمع له الناس لضاع النور الذي فيه ظلمه وبقي الناس في ايه في ظلم. ربنا يخليك ازاي؟ هذا يحدث كثيرا. يجي لك الاخ يبقى مكان كان معطر تمام والناس اجتهدت لحد بدل المكان ايه يتحرر والناس تعمى، لا فيه وفيه وما شافش. ده اللي انت شافه ده يا ابني جه بعد ايه قاعد. خدت بالك انت؟ مجال من المجالات عمل نسائي ما كانش موجود خالص، او كانت عكسي، النساء كانت بتهاجم حتى الدعوه، وتيجي انت ربنا منك فضلت تعاني لحد ما ايه وقفت شويه كده. لا بس محمد مش المفروض، انت مش المفروض يا ابني، سيبه بس خليه ماشي زي ما ماشي. ده احنا كده ايه كويس ان احنا وصلناه كده، سيبه لحد ما يكمل نفسه، سيب القاع عمل اخبارك لحد ما اصل اليه. لكن انت بتطلب صوره مثلى في الواقع، هذه بعيده المنال. يبقى احنا لا اللي فيها اخطاء ديت لو تركناها ما هي ما فيش خالص. ايه وزيك سبحان الله، احنا عندنا اماكن كده في الدعوه، اماكن تجد العمل اه موجود وكويس مع بعض حاجات ايه، واماكن العمل ده متوقف تماما بسبب هذه الفهوم. تجد ما فيش عمل نسائي في المكان ده، عمل شبابي، عمل واخد بالك، انتبه معي بسبب هذه الفهوم. لا، الامور بتمضي بحكمه وتؤده وموازنات دقيقه مع الصدق والتجرد. صدق والتجرد، وكل ما تتجرد في طلب الحق وكل ما تصدق مع الله تكون لك ايه بصيره تميز بها. انت لو تتابعوا معانا حلقات المصالح والمفاسد برضو موجوده هنا او تذكروها، ان الانسان عشان يصل للدرجه اللي يميز بين المصالح والمفاسد محتاج يترقى في الطاعه مع العلم عشان تحقق البصيره. البصيره نور يميز به بان فعلا في مصلحه وفي مفسده، يبقى موفق ومسدد. اسال الله ان يوفقنا لكم ويحب ارضه. طيب اذكر طرفا من ميزات العمل الجماعي. من العمل الجماعي ميزات كثيره وفوائد عظيمه. ماشي، استجابه لله ورسوله، تعاونوا على شعب ربنا امرنا وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الاثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان مع الواحد ومن الاثنين ابعد. العمل الجماعي اخبلك هدي الانبياء عليه الصلاه والسلام، عمل مزيد من الطاعات. فهذا موسى عليه السلام يدعو ربه فيقول: واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. شوف السمره كل ما نجتمع تتحقق الطاعات. ها انتبه. ماشي، العمل الجماعي اعون على تحقيق الاهداف وبلوغ الايه المراد. قال تعالى: على لسان ذي القرنين عند بنائه للسد فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما. انتبه، قالوا اعينوني بقوه، لان ايه نقيم العمل انت جاي تقول العمل عايزينه يا عم عيننا بقوه انت اسمع الكلام وخليك اعون وريد لاخوانك اشدد ازرهم مش ايه مش تضيع ما يعملون او تصبح واخبلك دار كله نزاع وشقاق تضعف العمل حط ايدك معاهم اضف الى قوتهم قوتك يوم قوه الدفع تزيد ونصل للمقصود تابع يا اخوه الامور دي الفهم فيها من نعم الله على العبد والله من نعم الله على العبد والا فكان من اناس كان ولم وكانوا يعني مشاكل اينما حلوا بسبب ايه حرموا هذا الفهم انتبهوا يا اخوه والله عشان ينفع الله بكم ايوه عشان تبقى مباركا اينما كنت المكان اللي تنزل وتحل فيه البركه وتجد الناس بفضل الله اقبلت على الدين واحبت رب العالمين واجتمعوا على المنهج واخوانك اقتربوا واقتربت وبقيت عامل خير خير انتبه تكون كموفق الشيخ ابن القيم ولا ان الانسان محتاج لحاجتين عشان يستقيم له دينه هما ساق الاسلام عليهما قاما حسن القصد وصحة الفهم ركز فيهم كويس كنت عايز تنتفع وتوصل طريقك والله العظيم صحة الايه ايوه حسن القصد وصحة الفهم حسن القصد التشرف الاخلاص انك فعلا قايم لله مش اهداف مش صاحب اهداف ومقارب وعندك مشاكل ودسائس خفية وامراض وافات لا يبقى اشتغل على نفسك الاول عالج قلبك انت شايف اهو الناس بتسقط يقول لك شاب صغير ما هو زي بتاع لسه النهارده بيخبرني خمسه ابتدائي ولد خمسه ابتدائي سقط ميت هو مش عارف كبير شاكر انت شايف استنى ايه انت استنى ايه نقي قلبك زكي نفسك وطهرها اخوك تحجين صدق مع الله حسن القصد تجرد طلب الحق والعمل به علم وعمل طيب قال وحسن القصد ينجيك من سبيل المغضوب عليه يعني ايه مغضوب عليهم اللي هم يعرفوا الحق ولا بيعملوا ايه عملوا به طيب وصحة الفهم قال تنجيك من سبيل الضالين هم النصارى قال ايه صحة الفهم قال هي بأمرين الفقه في الواقع ومعرفة حكم الله الذي يكون في هذا الواقع فقه الواقع ومعرفة حكم الله يكون فيه في هذا الواقع عشان ربنا يمن عليك صلى الله عليه وسلم يرزقنا الصدق العمل الجماعي والسبيل لاستمرار العمل نعم انتبه معي فلانه لا يتوقف على فرض واحد بخلاف العمل الفردي يموت بموت وصاحي ويمرض بمرض ويتوقف بايه العمل الجماعي فينك انت بتربي تعد من يحمل الايه الرايه بعدك جاهز هذا وجاهز ده هنا وجاهز ده هنا تعلم هذا هنا وتعلم هذا هنا انتبه يعني انا اذكر بعد الخراب اللي من الليسي مع الفين خست ما اوثقا ان انا حته العمل الجماهير اللي هو الضجيج ده كلام ما ليه لما جيت دخلت السجن ورايت عشرات الالوف من الشباب خيرة الشباب اضاعهم من قاموا على امرهم بسبب الجهل والهوى وانحراف المنهج والله الشباب من خيرة الشباب شوف بحلفكم بالله شباب عنده صلاة تحمل ولا حسابه واخد بالك انت زي يضع نفسه ومتهله سبيل الله بس يلقي بنفسه حاجة ولكن للأسف لم يعد جاي ولم يترب ولم يتعلم ولم فكانت النتيجة انهم صدموا في الخرج بلوش دعوة خلاص لا معلمة تقاس ربنا فيه انتبه معي خرجت ان ده لازم تربية الناس وتعليمهم واعداد النوعية اللي تشيل دعم للدين هو الشغل اللي هاخده انا كان الحمد لله كان موجود عندي وزاد بقى رأيت في مشايخ من اللي كانوا معنا في العمل لما خرجت لقيتهم بقى البهرج الاعلامي والفضائيات والهيصة مش عارف ايه زيارة في زيارة انقطعت السلام عليكم ما هوش ده المنهج اللي احنا شبه اهتمام لا بتربية ولا اعداد ولا احنا كلنا متفقين عليه وانا طالع من السيد زدت بصيرا ان هو ده المنهج ازداد وتمسكا هو ده الفهم من المنهج الحق جاء في مثلا على 2006 2007 عرض عليا بقى مش عارف قناة الناس والبرامج طب انا هروح اسافر عشان برنامج ده، اقعد مع مجموعه ربها خير من ندور على الحاح، طب نصور معاك مش عارف ايه، طب تعمل لي حلقات عن كذا في عندك في كذا. وانا خليني دعني في ما انا ايه، في ما انا فيه نجلس حلقات 3-4-5 ندرس المسألة نتعلم نبحث، هو ده اللي عم الشغل اللي انا مقتنع به، اعداد وتربية. فضل الله تبارك وتعالى جت قامت الثورة، بدأ الشباب والاخوة اللي كانوا بيتعدوا وتربوا دول بقى ما شاء الله لا قوة الا بالله، يشيلوا عمل في اماكنهم، وده يشيل عمل وعمل، ويصلحوا بقى لأي عمل تضعوا فيه، تضعوا هنا تضعوا هنالك، يحتمل يقوم بواجبه، ينفع الله عز وجل به بفضل الله تبارك وتعالى. انتبهوا، فالعمل الجماعي فيه استمرار، استمرار مواصلة العمل، اعداد الايه، اجيال اجيال. ما احنا جايين تكرس ليه؟ عشان تتعلموا كويس وتعلموا الشباب تعليما جيدا، وتاخذون من وصيم للناس بايه، الدعوه الحيه التي تتواصل فيها الاجيال. وانت مثلا لما انت مش مهتم بالطلب قوي والعلم، يعني ما تصدرش نفسك الشباب عشان ما تشيلش اوزار، انت ما انتش قادر تعلم، مش قادر تشتغل، شوف بقى غيرك من هو قادر ده يشتغل هو معهم، وانت بقى طاعه ثانيه تعمل ايه فيها، خلاص مش مشكله. ها شوف واحد بقى عنده قدره على انه يتعلم ويعلم ويربي ويجلس مع الشباب، اخبلك انت باخلاق وتواضع، واخبلك بفهم صحيح، وعنده قدره على تحبيبهم في الدين وتعليمهم ويحبوه ويجتمعوا حول، يوم ايه عندك نوع من الايه، خدت بالك من القدره على هذا. او طب انت مش قادر كده، يبقى الاعمال كثيره، اي وظيفه ثانيه شرعيه برضو، الخطب والدروس، تمسك مخبلك توزيع مش عارف كذا، تمسك والله مخبلك مع الاخوه في العمل، اي اعمال كثيره لازم. طب انت سلكت هذا المسلك، لازم تهتم برفع مستواك علميا ومنهجيا وايمانيا، لازم يروا منك الصدق والتجرد، لان انت هتطبع عليهم، خد بالك. ولازم اللي بيربي ده يكون عنده حاجات كتير عشان يقدر يربي صح، لازم يكون عنده قدره. ايه ما يعمل ايه، جمع يا عم وهات لي من ايه يربي، ويربي صح، يكون منتج، منتج ثبت انه بينتج فعلا، بانه بينتج ويثمر، عنده قدره على على على انه ايه، على انه يصنع ايه، يصنع نفوسه فعلا، ربنا وهبه هذا، ما هو ده فضل الله ما شاء. فواحد عنده قدره على انه يربي ويعلم، يضبط العقول، يضبط المسار، عنده قدره ربنا وهبه هذا، هذه اصل دي منح رب العالمين لعباده، وهو نمى هذه الايه؟ القدرات. انت اجمع يا عم وقول له وساعده، هتاخد الاجر برضه. لكن انت بقى ما عايز، انت لما انت ململم حوالي الله وعامل عامل ايه؟ وتربوا ما تربوش، والله هتوصل وهتحاسب. فضل احنا كدعوه مش هنتركك، لكن ايه؟ انا مش هخليها كده، انا مش هخليها. ايوه ما تفكرش برضه المساله انها يعني هنفضل نضبطك ونحاول نقومك، ما قومتش يبقى انت ايوه خدت بالك بس. لكن عايزينك تفهمها بايه؟ من نفسك، وتقوم بيها من نفسك. احنا يا اخوه عايزين نعمل العمل من داخلنا، من داخلنا، من قلوبنا لله، نجتمع فيه لابتغاء مرضات الله، نتعاون فيه ابتغاء مرضات الله، نخلي عملنا خالص لله تبارك وتعالى. احنا بنحاول نرفع مستوى اخواننا ليه؟ سواء من الناحية العلمية ومن الناحية التربوية والسلوكية، عشان نصل للفرد اللي فعلا ايه؟ مؤهل يعمل عمله ده وهو على بصيرة، وهو فعلا ابتغاء مرضات الله عز وجل، ويرتبط بدعواتي، مش مستني حد ايه؟ يقول له لازم، لا. وانا اسأله الاخوة، اسأله الاخوة كده، الكلام اللي 2011 الفيوم دي عمره أتاها شيخ من مشايخ الدعوة إلا بعد 2011؟ ها؟ في محافظات تانية كانت المشايخ راح جاي عليها، ولم يرتبط الناس بالدعوة كما ارتبط الإخوة الذين ربيناهم بفضل الله. ليه؟ ما ربطناهمش بنفسنا، ده مرفوض، ربطناهم بالدعوة، بالدعوة، الدعوة السلفية بهذا الكيان المبارك اللي احنا بنسعى لتقويته. تربط الناس بالدعوة، بالكيان، فلك بالكيان، انتبهوا، ربط الناس بالدعوة والكيان مش بالنفس. انت ما بتعملش لنفسك، فعش العمل يكون لله عز وجل وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. حذروا يا إخوة والله أن لكم ناصح أمين يبارك الله في سعيك رغم كثرة بقى مناويك وممكن الناس تعمل معك مشاكل وممكن الناس تعطوه وممكن الناس تتشوه وكل كله يذهب أدراج الرياح ولا تعب به. تخلي دائما أن يهمك أنك تعمل صح وفق المنهج المبارك وتكون عون للناس على الخير وليس على الشر، هذا في غاية الأهمية. طيب العمل الجماعي ينمي القدرات ويهذب نعم السلوك ويعين على اكتساب الخبرات. اي والله ينمي القدرات، اعمل مع بعضين البعض وتنظر تجد هذا تقلقه ده ده كويس وده عمل وده بيصح وراك وده بيقول لك لا ده خطأ وده يقومك وده ودورة علمية وده دورة تربوية سلوكية ودي نصائح واخبالك في العمل ودي حاجات منهجية ودي حاجات في الفهم. تعمل ايه؟ تنمي القدرات وترفع المستوى. كل ما تندمج في العمل ومع اخوانك وفي الاتقان كل ما مستواك يرتفع وتنضبط وتستفيد وينفع الله عز وجل بك. طيب العمل الجماعي ايه؟ يوجد الصحبه الصالحه اللي تعين على الطاعه وتقي من الفتور والاحباط وتقلل مخاطر الانتكاس. معلوم لان ايه؟ ها مش احنا بنقول الشيطان مع واحده ومن الاثنين ايه؟ ابعد. تابع معي، كل ما تبعد انما ياكل الذئب من الغنم الايه؟ الخاصيه. اذكر بعض سلبيات العمل الفردي ونختم بها بسرعه. اولا ضياع كثير من الواجبات التي يعجز الافراد عن الاتيان بها كغالب الواجبات الكفائيه. الفرد ماذا يصنع؟ هو فرد مهما اوتي من قدرات هو فرد. ضعف التاثير في المجتمع كما ظهر هذا بوضوح في سلفيه اليمن مما كان له اسوا الاثر وادى الى سيطره الروافض على فين؟ على اليمن، على فتنة العباد كما نظرك ايضا في القاهره حيث انتشر الدعاه الفردي والنتيجه كانوا وقودا للفتن وانتهى وكانت تخديما للعلمانية وللشيعة والاتجاهات المنحرفة. عمل فردي. انتبه، خدت بالك؟ سهولة التوقف والانقطاع عن الطاعات، فالشيطان مع لحظة من الاسنان ابعد، وانما يأكل الذين الغنم القاصي. اهدار الكثير من الطاقات وعدم الاستفادة من الكفاءات، ده حقيقة. العمل الجماعي فيه توظيف للطاقات، ده بيعمل في العمل الذي يلائمه وده العمل الذي يناسبه، ده في توظيف للطاقات. اما العمل اللي غير يركز عليه وذاكر الاخ اللي في مكان مش قادر يستوعب العمل الجماعي وخلى الدعوه مجرد انه يقعد يدي درس. طب انت الناس اللي معاك كلهم ها مثلا 3 4 اللي ينفعوا طلب علم والباقي ما ينفعش في البلد اللي انت فيها، يعملوا بقى يدوروا يخبطوا بقى يدوروا على كل على حاجه ياخد بقى خبط عشواء وانت قاعد بتهلك لان انت ما لم تحسن ايه توظيفه. فكل واحد يبحث عنها على حاجه بقى يشوف له بقى فيها نفسه. خدت بالك انت ازاي؟ وتبدا انت تعمل ايه بقى؟ ها؟ ما انتش لاقي حد، يقوم تدور على الناس اللي الذكاء في كل مكان تجيبهم وبالفهم ده اللي يحصل لهم يتعطلوا. يصبح الدعوه لا هي اللي كسبت ولا انت اللي اكسبتها، بل احدثت بقى ايه؟ ضعفا وشركا. لانك انت فكرت ان هو النبي صلى الله عليه وسلم جلس على قدر ان هو يجيب عن الاسئله ويعلمهم الدين ويؤمهم بس. امال في بقيه الاعمال التانية؟ لكن انت لو احسنت الفاه واخوانك دول ده شغلته في العمل وده في العمل وده في العمل التربوي واعددت هذا وربيت هذا وكل واحد ليه له ايه؟ الناس يجتمعون. واضح؟ الناس ايه؟ لا ويجدون فرصا للعمل، فرص يوم ما يضعوش منك، ما يذهبوش كل واحد يذهب اليه حته معينه يعتك انتبه في توظيف للطاقات يا جماعه. نعم. مفيش حاجة اسمها ان واحد ملوش شغلانة. دي المرأة كانت بتقوم ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها في قبرها. صلى الله عليه وسلم ليه؟ أيما بعمل. عمل ده فرغ رجلا لطاعة كبرى ثانية. هو ده الفهم السديد. ضعف الانتماء للمنهج وسلطة الوقوع في رأس المنهج المنحرفة. هذا واقع. كثير من المنفرديين خدموا على الافكار القطبيه المنحرفه. ان لم يكن كلهم. يعني ممكن تعد واحد اثنين فعلا الموضوع ده والباقي نسال الله السلامه وبالتفاصيل. وجمعوا حولهم الشباب المنحرف والافكار المنحرفه. ما فيش منهج واضح. انتبه معي، مش منهج واضح. ففرصه الان خاصه في لحظات الضغط والشد اللي عايزين يختبئوا بقى. فجرام التف حاول عشان يوم انه من الناس مش فيبدأ تحدث بقى كوارث من حولي تخديم على قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.